باي ده فرونت فني هي ده مليون ريال ماليه في الصرف الفني. الله يا في سامي يا عالية يا عبد الحميد يا سيدي يا مال يا عالي يا مال يا عالي يا I'm happy. يا سيدي يا سيدي يا روحي عيني مصبر على محبتك والزم غرامي غرامي غرامي غرامي غرامي غرامي غرامي غرامي والزم غرامي والزم غرامي فيه يا على ذا وذا